إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد وقفت بكم في دروس السيرة النبوية العطرة الزكية عند مشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقريش في حلف الفضول، وهو الحلف الذي اجتمعوا فيه لينصروا المظلوم ويأخذوا على يد الظالم. ومشاركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بناء الكعبة، وهذه المشاركة فيها تعظيم لبيت الله العتيق، وهذا يدل على ما جبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلق عظيم، ومن ذلك مشاركة الناس والتعاون معهم على البر، وأي بر أعظم في تلك الفترة بعد الإيمان والتوحيد من أن ينصر الإنسان المظلوم على ظالمه، وأن يقوم بتعظيم البيت العتيق. وتحدثت عن حفظ الله تبارك وتعالى لنبيه من أمور الجاهلية، فما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة الأصنام، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبادة الأصنام حتى قبل أن يبعث، ولا أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتياد الأمكنة المشبوهة، وما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أكل مما ذبح وأهل به لغير الله عز في علاه، وذكرت من شواهد ذلك وأدلته. واصل الحديث، أتحدث عن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن انقطاع الوحي، وعن نزوله مرة أخرى، وعن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الإيمان وإلى التوحيد في مكة، وهو ما يسمى بالدعوة غير المعلنة. في وسط هذا الظلام 360 صنما منصوبة على الكعبة، تعبد من دون الله عز في علاه، يذبحون لغير الله، يزعمون أن الملائكة بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، يتكهنون ويتطيرون ويستعينون بالمشعوذين والعرافين والسحرة، ويطوفون بالبيت عرات، ويذبحون في مناسكهم، ويلطخون بذبائحهم بدماء ذبائحهم الكعبة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دور البغاء انتشرت في تلك الفترة، ورفعت رايات على بيوتهن، شربت الخمور، وئدت البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. في وسط هذه الفوضى العارمة والظلام الدامس، كان الناس بأمس الحاجة إلى نور يستضيئون به، وإلى حقيقة يتبعونها، وإلى طريق إلى الله يسلكونه، وإلى صراط مستقيم تنقى به عقائدهم، وتطهر به قلوبهم، وتزحزح به الوثنيات والجاهلية والأصنام من بيت الله ومن بيوتهم ومن قلوبهم من قبل. وصدق شوقي حين قال في بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي. كانت دولة فارس دولة المجوس، كانت مسيطرة لسنين، وكذلك كان الروم في أنحاء المعمورة يسيطرون، والمشركون الجاهليون يسيطرون على الوضع الداخلي بمكة. كان لابد من هذا الظلام من نور، وكان لابد لهذا الشرك من توحيد، وكان لابد من هذا الضلال من هداية. فأذن الله تبارك وتعالى ببعثة نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي أنه كان يرى الرؤيا في المنام، ثم يصبح فتتحقق الرؤيا مثل وضوح الصبح، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصادقة، أو قالت الصالحة، في المنام، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يعني أن الله تبارك وتعالى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن ينزل عليه جبريل بالوحي، كان يرى الرؤيا فتتحقق مثل فلق الصبح، مثل طلوع الشمس، شمس الصباح. ورؤيا الأنبياء وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والرؤيا يراها المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تخطئ، وهي من المبشرات. وقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح، قال: رؤيا العبد الصالح جزء من 70 جزءا من النبوة، جزء من 70 جزءا من النبوة، وهي من المبشرات، وهي أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمن يستأنس بالرؤيا الحلم من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الرؤيا فهي الرؤيا الصالحة من الرحمن وهي من المبشرات، لكن الشيطان قد يدخل على ابن آدم من الرؤيا فيريه رؤيا في الحقيقة هي حلم، كأن يأتيه الشيطان فيحرم عليه ما أحل الله أو يحل عليه ما حرم الله، فيظن هذا المسكين أن هذه رؤيا رحمانية وفي حقيقة أمرها حلم شيطاني، لأن الشريعة قد كملت كما قال الله عز في علاها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما روى الدارمي وغيره، قال: ما لم يكن بالأمس دينا فلن يكون اليوم دينا، ما لم يكن بالأمس دينا فلن يكون اليوم دينا. فلا يستيقظن أحدنا من منامه ويقول: إن الله إني رأيت رؤيا، ولعلها من المبشرات ومن النبوة، أن الله عز في علاه قد حرم علي ما أحله أو أحل لي ما حرمه على سائر عباده. فهذا حلم وهو كابوس، وهو من تلبيس إبليس واستدراجه له ليوقعه في طريق أصحاب الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فرؤيا الأنبياء وحي، وأول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة. ومعنى الوحي في اللغة، الوحي في اللغة معناه الأمر الخفي والسريع، الوحي في اللغة معناه الأمر الخفي والسريع، وفي الشرع هو ما ينزله الله تبارك وتعالى على نبيه ورسوله، ما ينزله الله تبارك وتعالى على نبيه ورسوله من الشرع من الإيمان والأحكام والشريعة، من الإيمان والأحكام والشريعة. هذا أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك حبب إليه الخلاء، يعني الاختلاء بنفسه. فما كان في وقت بعثته قبيل وقت بعثته يخالط المجتمعات المكية القرشية بما فيها من عبادة غير الله تبارك وتعالى وبما فيها من عادات جاهلية، بل حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء شهرا من الزمان ويحمل زادا صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الاختلاء، فيختلي يتحنث، قالت عائشة رضي الله عنها: يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يحمل زاده ويختلي بغار حراء بالقرب من مكة، وهو غار ليس بالقريب من مكة، لكن هذا من إلهام الله تبارك وتعالى لنبيه في تلك الفترة التي يعده الله تبارك وتعالى فيها لاستقبال شيء عظيم تنأى بنزوله وبحمله الجبال، لكن الله تبارك وتعالى يعد نبيه بهذا الاختلاء الذي يذكر فيه ربه ويخلي فيه قلبه عن عادات الجاهلية. وهذا فيه ما فيه من فائدة ثانية فيما يتعلق ببدء الوحي، وهو أن الإنسان ما دام منشغلا ومشتغلا بقلبه بخلق الله عز في علاه بالمخلوقات وبأمور الحياة، فإنه قد يشغله ذلك عن السير إلى الله وسلوك طريق الآخرة، فلا بد له من مثل هذا الاختلاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وقت الفتن كما في صحيح البخاري أن خير إنسان في وقت الفتنة والمحنة التي لا يتبين الإنسان فيها حقا من باطل ولا هدى من ضلال ولا نورا من ظلام، أن خير ما يقوم به المؤمن في وقت الفتن أن يهرب بنفسه من هذه الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومنابت القطر يفر بدينه من الفتن. متى هذا؟ عندما تستحكم الفتنة فلا يجد الإنسان فيها ما يميز به بين الحق والباطل، ولا يجد فيها أهل الحق مميزين عن أهل الباطل، بل يختلط فيها الحابل بالنابل والحق بالباطل، بل قد يدعى الإنسان إلى فتنة هوجاء حمقاء رعناء عمياء لا تبقي ولا تذر في أهل الحق والصلاح لهم حقا ولا صلاحا. فعند ذلك لأن يتبع أحدنا غنيمات شعف الجبال ومنابت القطر خير له من أن يختلط بالناس. لكن إذا كان الإنسان في بلاد يجد فيها على الخير أعوانا وعلى الحق أنصارا ويتميز فيها الحق من الباطل، فلا ينعزلن عن الناس وينغلقن عن مجتمعات المسلمين ويقول أنا أطبق المرحلة المكية، مرحلة اختلاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، فإن ذلك قد يؤدي به إلى ضلال مبين، ويؤدي به حقيقة إلى الفتنة التي يفر منها. لأنه ما دام يجد على الخير أعوانا وللحق أنصارا فإنه ما ينبغي له أن يختلي ولا أن يعتزل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، قال إن الشيطان مع عليكم بالجماعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومعناه أنه من الثلاثة أبعد ومن العشرة أبعد ومن المئة أبعد ومن الألف أبعد فأبعد. وهذا يؤكد على أن الاعتصام بجماعة المسلمين والتمسك بما هم عليه مع إمامهم الذي يحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعين. ولذلك لا يمكن أن يستدل بهذا النص على الانعزال والانغلاق الذي سقطت فيه بعض الفرق من مجتمعات المسلمين كغلاة الصوفية الذين هربوا من الجماعات وهربوا من إقامة الجمع. لماذا تهربون؟ قالوا نهرب نستأنس بالله في وحشتنا، مع أنهم يجدون من يأمر معهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ويترسم خطى رسول الله، ومع هذا يعتزلون وينغلقون. ولذلك دخل الشيطان فلعب بهم ألاعيب وهم عباد وقد يكونون من الدعاة والزهاد، لكن الشيطان يدخل على الإنسان من الباب الذي يحبه، يدخل على الإنسان من العبادة إذا كان يحبها، ويدخل على صاحب الشهوة من الشهوة إذا كان يميل مع شهوته، ويدخل على الإنسان الذي عنده علم من باب الشبهات، ويدخل بل قد يدخل على من عنده علم من العلم نفسه، من العلم نفسه. ولذلك تسمع بعض الناس هداهم الله ما يصلي ولا يؤدي الفرائض ولا يقوم بالواجبات وعنده علم، يقول سمعت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فمعناه أني ما أحتاج إلى أداء الفرائض ولا أحتاج إلى أداء الواجبات ولا أحتاج إلى ترك المنهيات، إن قلت لا إله إلا الله دخلت الجنة. وهذا فهم أعوج وليس بفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس الفهم الذي يريده الله ويريده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عرض مثل هذا على أحد علماء السلف فقال نعم لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن لكل مفتاح أسنان، فإذا جاء الإنسان بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح له. لا إله إلا الله لها أسنان وهي الفرائض والواجبات وترك الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإذا جاء الإنسان فمثل الصلاة مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلو قال مئات المرات لا إله إلا الله وترك الصلاة ولم يصلي فإن حديث رسول الله ينطبق عليه، العهد الذي بيننا وبينهم يعني الكفار والمشركين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعندما اختلى النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء، وعندما ألهمه الله الاختلاء بغار حراء، هذه حالة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة، يمكن أن ينتزع منها فائدة وهي التي أشرت إليها في هذه الكلمات، أن الإنسان يعتزل الفتن ويعتزل الشرور اعتزالا يعني نسبيا، اعتزالا نسبيا إذا كان يعيش في وسط المسلمين، يعني دعي إلى مجلس له ما يجيب، دعي إلى مجلس زواج وعرس إسلامي يجيب. ولذلك روى الخطابي في كتاب العزلة أن عبد الله بن عمر كان معتزلا لمعسكر الحجاج، الحجاج رجل سفاح يقتل بالعشرات ويسفك الدماء، وتحقق فيه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنه سيظهر في ثقيف كذاب ومبير، يعني سفاك للدماء ورجل كذاب يدعي النبوة. فأما هذا المبير الذي الشرير الذي سفك الدماء هو الحجاج بن يوسف الثقفي، ومع هذا كان عبد الله بن عمر معتزلا لمعسكر الحجاج، لكنه كان إذا سمع الأذان في معسكر الحجاج توجه إلى المعسكر وصلى مع جماعة المسلمين مع الحجاج، فإذا سلم هرب، إذا سلم هرب. فعابوه، عابوا عبد الله بن عمر على هذا السلوك، كيف تشهد الصلاة مع رجل قتال سفاك للدماء؟ فقال قولته المشهورة وهي التي يستدل بها على الاعتزال النسبي، فقال رضي الله عنه: إذا دعونا إلى الله أجبناهم، إذا دعونا إلى الله أجبناهم. الصلاة أعظم دعوة إلى الله، إذا دعونا إلى الله أجبناهم، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. تعال شارك معنا في قتال المسلمين، شارك معنا في سفك دمائهم بحجج واهية، هذا ما نستجيب، لأن إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الأمر الثاني الذي يجب أن ينبه عليه أن ما يفعله جمهور المسلمين الحجاج والزائرين في غار حراء هذا ضرب من ضروب مخالفة السنة. ماذا يفعلون؟ يتقصدون الغار ويصعدون إليه ويجلسون ويصلون ويتبركون وينامون ويأخذون من الصخور ومن الترب، هذا كله ليس من السنة في شيء أبدا. فإذا قرنا بأن التمرغ بصخرة غار حراء تؤدي إلى طول العمر أو إلى البركة، فإن ذلك اعتقاد شركي محرم. أما لو صعد الإنسان ليعتبر وليتعظ وليزدجر وليعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكبد مشقة الصعود إلى غار حراء هروبا من الفتن وهروبا من الوثنية والجاهلية والعادات الشركية، إذا أراد أن يتعظ فالحمد لله بها ونعمت، أما يصعد ليتبرك وليتمسح كما يتمسح بالحجر الأسود والركن اليماني فإن ذلك ضرب من ضروب الجاهلية. فإذا قرن بذلك أنه يعتقد في أحجار غار حراء ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله فهذا شرك أكبر محبط للعمل، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تقل ألوف الحجاج يفعلون، ألوف الحجاج يصعدون على جبل الرحمة، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح. ألوف الحجاج يعتقدون أن رحمة الله لا تنزل إلا على جبل الرحمة، هل هذا اعتقاد صحيح؟ اعتقاد خرافي غير صحيح. ألوف الحجاج يصعدون على جبل عينين، جبل الرومات، ويتبركون ويبيع لهم السفهاء من الأتربة، هل هذا صحيح هذا غير صحيح انحراف في العقيدة. فلا تقلدن اعتقادك أحدا من الناس، لا تقلدن عقيدتك أحدا من الناس، واحفظ عقيدتك لأنك تلقى بها الله عز في علاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقدر الله تبارك وتعالى، يقدر الله تبارك وتعالى في ليلة من الليالي وفي يوم من الأيام، وبينما هو يتحنث في غار حراء إذ جاءه الحق، إذ جاءه الملك، إذ جاءه جبريل عليه السلام، جاءه جبريل عليه السلام فأخذ رسول الله في هيئة رجل، في هيئة رجل، قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فضمه ضمة شديدة، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فغطني غطة شديدة، غطني يعني ضمه ضمة شديدة، فقال له اقرأ اقرأ. لاحظ أول كلمة ما قال له يعني أنت نبي وأنت رسول، قال فغطني غطة شديدة فقال اقرأ، فمباشرة ألهم الله تبارك وتعالى نبيه، قال ما أنا بقارئ. إيش معنى ما أنا بقارئ؟ لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بها أنا رجل أمي ما أقرأ، هو كذلك كما قال الله عز في علاه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من الأميين، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، فيكون النفي لواقع حال النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو نفي يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لجبريل لا لا ما أريد أن أقرأ، لكن هذا مشكل لأنه معناها أنه يقرأ وفي هذا المقام لا يريد أن يقرأ، هذا أيضا بعيد، لكن المعنى ما أنا بقارئ، ماذا تريد أن أقرأ يا من لا أعرفه وهو جبريل عليه السلام، ما أنا بقارئ يعني ما تريدني أن أقرأ، أقرأ أي شيء، والقراءة معروفة، أقرأ أي شيء. قال فأخذني الثانية فغطني ثم أرسلني فقال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني الثالثة فضمه صلى الله عليه وسلم ثم أرسله ثم قال أقرأ، قلت ما أنا بقارئ، ثم بعد ذلك قال جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما تقرأ بحولك ولا بقوتك ولا من علم لا تعلمه وأنت رجل أمي، لكن اقرأ باسم ربك بقوته وقدرته وعلمه وهو العليم، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. لاحظنا علم بالقلم، قلم قلم علم قلم اقرأ، هذا يدل على أن الإسلام يدعو إلى العلم والتعلم، وإلا الأمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، ومن كان يقرأ معدود على أصابع الأنامل، أصابع الأنامل في قريش من كان يقرأ، وإلا جميعهم جلهم لا يقرؤون ولا يكتبون، فجاءت أولى كلمات الوحي فيها اقرأ، فيها علم، فيها القلم، لتتبين أنه لا يمكن إدراك الوحي إلا بالتعلم، ولذلك سيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، ولذلك تدرك جهلا وسفها وضلال أولئك الذين يقولون لا لا لا لا لا ما يحتاج الأمر إلى الإسلام، ما يحتاج إلى تعلم، إذن أنتم كيف تتلقون علمكم؟ قالوا أنتم يا أهل الظاهر ها تتلقون علمكم ميتا عن ميت، ولكن نحن نتلقى علمنا عن الحي الذي لا يموت. قلنا لهم ما فهمنا، وضحوا لعل عندكم من العلم ما لم يكن عند رسول الله، حاشا لله. قالوا من العلم الذي نتلقاه عن الحي الذي لا يموت حدثني قلبي عن ربي. الله أكبر، رسول الله ما قالها، رسول الله ما ادعاها، كيف دخل الشيطان على هؤلاء بالألوف في العالم الإسلامي يدينون لله تبارك وتعالى بهذه الشطحات، بل هذه الترهات، بل هذه الخرافات، لا بل هذه الوثنيات، وشقوا عصى المسلمين، فقالوا المسلمون هؤلاء المتمسكون بالقرآن التالون له والمتعلمون للسنة، هؤلاء يأخذون ميتا عن ميت، لأنكم ما تقولون سمعت وحدثني، وين اللي قال سمعت وحدثني؟ شيخك وين وشيخ شيخك ومن قبله ومن قبله؟ ماتوا. إذن تأخذون علمكم ميتا عن ميت، وهم أهل الشطحات يأخذون علمهم عن الله عز وجل، ولذلك يعملون أعمالا يتعبدون بها لله سخيفة، والله أعمالا سخيفة. وقد ذكرت هذا لبعض الإخوة بعد الموسم، أن أحد الإخوة جاءني بمصورة جوال يقول شوف هذا في منى من إحدى البلدان العربية، بالمئات بالمئات في منى عملوا حضرة في نفس منى، يذكرون الله. كيف يذكرون الله؟ كيف يذكرون الله؟ ما يذكرون الله كذكر الصالحين، يقرأ القرآن وليس سبحان الله سبحان الحمد لله، لا، يدورون يدورون يدورون يدورون ويتمتمون بتمتمات مثل تمتمات الكهان، وواحد في وسطهم قد أغمض عينيه، يتمايلون ويرقصون ويدورون ويجرون ويركضون مثل اللعب والعبث. هذا كله يقولون ذكر الله، هذا كله يقولون ذكر الله عز في علا، هذا ضلال مبين. وبكل أسف ما أكثر هؤلاء الناس في العالم الإسلامي الذين يدينون لله عز وجل بهذا الدين، والله ما هو دين، إنه لعب وعبث وسخرية واستهزاء بدين الله عز في علا. ليش ما رقص صحابة رسول الله مع رسول الله؟ ليش ما ضربوا بالدفوف؟ ليش ما تحركوا وتمايلوا؟ ليش ما قالوا نحن ليس لنا طريق إلى رسول الله إلا بالطريقة الصديقية أو الطريقة البكرية أو الطريقة العمرية أو الطريقة العثمانية أو الطريقة العلوية؟ ليه ما شقشقوا هذه الطرق في وسط المسلمين وقالوا لا سبيل لنا إلى الله إلا عن طريق النقشبندي والجيلاني والعدوي والبدوي؟ طبعا بعض الناس سيجن جنونه، يقول أنا عشت منذ الصبا 40 أو 50 أو 60 أو 70 على مثل هذا الاعتقاد، تريد أن تغيرني؟ نعم والله يجب أن تتغير، والله يجب أن تتغير، لأن هذا هو الصراط المستقيم، أن تتغير إلى الأفضل والأكمل والأتم، طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل كما ذكر الله عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وستفترق هذه الأمة، هذه الأمة مو اليهود ولا النصارى، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار. في واحد مفتي من إحدى البلاد العربية القريبة قال لا لا لا لا يعقل أن يقول النبي هذا، كلها في الجنة إلا واحدة، كذب، بل كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، هذه الأصح والأصرح، ودونها في الصحة من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لا تقول لي عندنا كتاب أحمر ولا كتاب أبيض في تشريع جديد، ما في كتاب أبيض ولا أحمر إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. استخف قومه فأطاعوه، لا يستخفنك الذين لا يؤمنون والذين لا يوقنون. ما عندنا نظام ولا قانون ولا مبدأ نجعله كالقرآن ونجعله كالسنة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا بد من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ما لنا غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شيء جديد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرعب النبي رعبا شديدا. إلى من يذهب؟ إلى أي سيد من سادات قريش يذهب؟ ها؟ إلى أي عظيم، إلى أي كبير يذهب؟ يذهب إلى ذلك البيت المطمئن. وهذا يؤكد على أهمية أن تكون بيوتنا مؤمنة مسلمة، تتخللها السكينة، يتخللها الإيمان والإحسان واليقين والسكينة. لكن انظر إلى بيوت المسلمين اليوم، إلا من رحم الله، فضائيات ونساء وموسيقى كريسمس، أعياد ميلاد. الآن شوف بعض السفهاء إيش يفعلون، يوقدون شموع، يعملون كريسمس، يحتفون. يا أخي هؤلاء النصارى ممكن يحتفل يوم عيد الأضحى ولا يوم عيد الفطر؟ يمكن يحتفل ويأتي بهلال أو يأتي بمنارة مسجد أو يأتي بسجادة يداهنك؟ ما يداهنون. لكن نحن من المغفلين، إلا من رحم رب العالمين. بعض المغفلين يقول لك اليوم مضاء البيت بالشموع وشجرة عيد الميلاد ودمية باب نويل وتهيص وتخبيص، ويأتون بالهدايا ويغلفونها ويدعون النساء ويدعون أقاربهم ويدعون الجيران. إيش عندكم؟ خير إن شاء الله. قال مناسبة عيد الميلاد، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الترمذي في الحديث الصحيح: لا ترايا ناراهما، يعني نار المؤمنين الموحدين ونار الكفار المشركين، لا ترايا ناراهما. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: أنا بريء من كل مسلم يعيش بين ظهراني المشركين. هذا حتى نحافظ على عقيدتنا، نحافظ على ولائنا وبرائنا، نحافظ على إيماننا، نحافظ على توحيدنا. لكن لا يفهم من كلام هذا كما يفهم بعض المتعجلين من الشببة، أن كلام الشيخ يدل على أنه يجوز قتل المستأمنين ويجوز سفك دماء أهل الذمة. لا، ما يجوز ولا يحل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آذى ذميا لم يرح ريح الجنة يوم القيامة. لكن أيضا ما نكون مغفلين، نحتفل باحتفالات المولد ونتقرب إليهم ونقبلهم ذات اليمين وذات الشمال، ويعيشون بيننا 30-40 سنة ما دعوناهم ولا مرة إلى الإسلام. نحن أهل إسلام، نحن أهل سلام، نحن أهل إيمان، نحن أهل دعوة. نحن أهل بطن، ولسنا أهل شهوة، ولسنا متبعين للأمم، بل نحن قادة لجميع الأمم. أنتم المسلمون سادة وقادة للأمم كلهم، تقودونهم إلى الله عز في علا، فكيف تتبعونهم في رقصهم، في قصتهم، في شعورهم، في شواربهم، في لحاهم، في ثيابهم، في كرفتاتهم، في كيف تتبعون؟ كيف يتبع القائد المقود؟ وكيف يتبع السيد العبيد؟ ما يعقل هذا يا أخوان. أنتم سادة، أنتم قادة، لكن انهزامية أصابت بعض المسلمين، لا سيما من أولئك الذين يذهبون إلى هناك ليتعلموا، انهزامية وضعف إيمان إلى درجة أن الواحد يقال له: أنت من فين؟ مسلم؟ قال: لا لا لا، أرجوك لا تسألني عن ديانتي، لا تسألني عن ديانتي. إذن إيش ديانتك أنت؟ يا أخي قل بكل صراحة، قل: أنا مسلم، والإسلام دين إسلام وسلام، دين إيمان وأمان، دين توحيد، دين وئام. فإذا قال لك واحد منهم من الذين صب في آذانهم بعض الشبهات في أن المسلمين إرهابيين وأنهم قساة وأنهم أجلاف وأنهم همج وأنهم بربر، قل لهم: هذا خطأ، لكن لسان حالك أبلغ من مقالك. هل تتعامل معهم بالحسنى، أم أنهم يأكلون الربا وتأكل، ويظلمون وتظلم، ويعقون وتعق، ويتركون الكنيسة وتترك المسجد؟ لا لا لا، يجب أن تترجم دينك. ولذلك في أحد مدراء الشركة الألمانية، عندما جاء وقت الصيام وجد أقواما ينحازون وقت المغرب فيفطرون، وأغلب من في الشركة من اليهود والنصارى لا يفطرون ولا يتجمعون على هذا النحو الذي يبعث على الطمأنينة والسكينة. وقت الفجر يمسكون، ووقت الصلاة يصلون، ووقت الصيام الإفطار يفطرون. فقال: يا عجبا من هؤلاء، ما ديانتهم؟ منظمون، دعني أختبرهم. هات لي هذا المدير نفسه، مدير شركة ألمانية، هاتوا لي تقريرات عن سير وسلوك كل واحد منهم في العمل، لأن بعض الناس منفلتين، يصوم ويفطر على الحرام ولا ينتظم، آخر واحد يدخل في الدوام وأول واحد يفر من الدوام، لا أمانة لا وفاء، إنما هو غدر وخيانة. فقال المدير الألماني: هاتوا لي ملفات هؤلاء المسلمين واحدا واحدا. وطفق ينظر في تقريراتهم وسير سلوكهم، فوجدهم ولحسن حظه أنهم من المسلمين الملتزمين، وجدهم منضبطين كانضباطهم في صلاتهم وصيامهم. فقال: من يريد أن يدخل ماذا يقول؟ قالوا له: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. لسان الحال أبلغ من المقال، ولكن نقول عندنا أركان إسلام، وبعدين مجرم ظالم يرابي، ها، يأكل أموال الناس بالباطل، يعاشر الناس فيظلمهم، ويطلبون منه عند الكرب فيحرمهم، هذا بلا ريب أنه شر سفير للإسلام والمسلمين، لا يمثل الإسلام ولا يمثل رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. رعب، أين يدخل؟ يدخل إلى ذلك البيت. تعرفون بيت من؟ إنه بيت تلك المرأة التي خطبت رسول الله. كيف خطبها رسول الله ولا خطبت رسول الله؟ خطبت رسول الله. ليش خطبت رسول الله؟ لأنها أخبرت أن محمدا صادق، أن محمدا أمين، أن محمد لا يستلم حقه في التجارة. تقول أختها: لأن محمدا يستحي من أن يحدث النساء أو يكلم النساء. إذن أمانة، عفاف، حياء، رجل يخطب، رجل ينكح، طلبته فكان خير نكاح وزواج وأبركه. هذا البيت ايش تتوقع؟ انه بيت السكينة، بيت الطمانينة، بيت الهدوء. دخل رسول الله على خديجة ترتعد فرائصه وهو فزع، فقالت له خديجة، سألته عن سبب فزعه، فأخبرها بخبر الوحي، أخبرها بخبر جبريل عليه السلام. ما ترددت ولا تلكأت. انظر إلى دور المرأة الصالحة، عندما تكون مرأة مع القرآن، مع السنة، مع الله عز في علاه، يا شيخ تريحك، والله تريحك وتريح أعصابك، تريحك. لكن اربطها مع الله، واربط نفسك مع الله عز في علاه، والله يتحول هذا السكن إلى ما أشبه ما يكون بالجنة. أما غير ذلك، ما في صلاة، قلة دين، غناء، فضائيات، ها، سفور، تبرج، معصية لله، بلا ريب أنه تتحول هذه الحياة إلى جحيم لا يطاق، نسأل الله السلام والعافية. وإذا دخلت في كرب زادتك كربا، وإذا دخلت وأنت مريض زادتك مرضا. لكن بيت رسول الله، بيت خديجة، لم يكن كذلك. فما أن قال لها: يا خديجة إني خشيت على نفسي، صاحت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا، شوف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، للتأبيد والتأكيد، ما يخزيك الله أبدا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أبدا ها هنا للتأكيد، في اللغة ما تأتي للتأبيد. لن يخزيك الله أبدا. طيب كيف نتيجة؟ أقول كأنها نتيجة متقدمة، كأنها نتيجة متقدمة. عندما تدخل واحد، يدخل بيته وهو فزع وجزع، ها، ومهموم ومغموم، وتقول له زوجته تصرخ لو كان قلبه متعلقا بالدنيا. قال هو هذا وقت نحن نريد أن تخرج بنا في رحلة سياحية وأنت تدخل الآن على غير الطبيعة البشرية، لعلك عملت حادث، لعلك عملت شيئا إجراميا مخالفا. ليه؟ لأنه فيه قاسم مشترك بين الرجل وزوجته، تحسست منه إجراما، تحسست منه معاص، فما أن يدخل بيتها يقول ما أظنك إلا والله ما عملت معصية كبيرة من الكبائر. يا لطيف على هذا اليوم. لكن ماذا رأت من رسول الله؟ ماذا أحست من رسول الله؟ ماذا شاهدت في رسول الله؟ ما شاهدت إلا الخير. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وأرادت أن تبين له في دروس عملية. وأنا أتعجب من هذا الارتجال، ما في يدل ما يدل في الرواية على أنها قالت أصبر، راحت جابت الكتاب وفكت الكتاب وقالت صفاتك يا محمد كذا، صفات رسول الله رأتها وأحست بها وعاشرته. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عاشرها بما قاله من بعد: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقالت له كلمات خمسة: تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق والله ما يخزيك الله أبدا. هذا موقف ثاني. لاحظ موقف ثالث، أخذت بيد رسول الله. فين تذهب به؟ أين تذهب به؟ إلى من تذهب به؟ إلى أبي جهل؟ إلى أبي لهب؟ إلى سيد من سادات قريش؟ كلهم يعبدون الأصنام، مطموس على قلوبهم. أخذته لرجل ابن عمها ورقة بن نوفل، كان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب بالعبرانية وكان يقرأ الكتب السوالف، فأخذته لتثبته، أخذته لتثبته، لا شك فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقالت اسمع من ابن أخيك ما يقول. فقال يا ابن أخي ما ترى؟ فقص عليه خبر الوحي. فقال، شوف هذا أيضا من النصوص التي ينبغي أن تترجم للنصارى اليوم. تعرفون ورقة بن نوفل؟ ما في نصراني في الدنيا ما يعرف ورقة بن نوفل، لا امريكيا ولا بريطانيا ولا فرنسيا ولا نيوزلنديا، ما في واحد نصراني اليوم وجرب هذا ما يعرف ورقة بن نوفل. قل له تعرف ورقة بن نوفل؟ قال نعم. قس من قساوسة النصارى رجل فاضل، رجل عندنا يعد أثرا مأثرة من المآثر. قل له طيب اسمع هذا المنقول إلى المسلمين، ماذا قال ورقة بن نوفل؟ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس هو صاحب سر الخير، والجاسوس هو صاحب سر الشر. قال هذا الناموس، يعني هذا الوحي الذي نزل الله على موسى، ليتني أكون فيها حيا، ليتني أكون فيها جذعا يعني شابا، إذا لأنصرنك نصرا مؤزرا. بعدما قال له سيخرجك قومك ويعادونك ويقاتلونك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو مخرجيهم؟ كيف يعني ما دام هذا الذي نزل الله على موسى وهذا وحي من عند الله، كيف يخرجونني؟ هل يمكن أن يعادي الناس الأسوياء العقلاء، أن يعادوا الأنبياء ودعوة الأنبياء والمصلحين؟ نعم يوجد ناس معكوسين، انتكست فطرهم. إذا تدينت قال لا لا هذا ترى ما هو صحيح، هذا رجل الآن هذه الكلمة صارت شائعة، هذا رجل إرهابي، انتبهوا له، هذا متدين إرهابي. يا أخي فرق بين الإسلام الصحيح وبين الإرهاب. الإرهاب تنطع، الإرهاب غلو، الإرهاب ليس من الإسلام في شيء. لكن التدين الصحيح الذي يحمله 99.5% من المسلمين إن شاء الله حتى أكون متفائلا، هذا التدين قيامه على القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انتبه، بدعة العصر إيش؟ خلط الحقائق. كل من تمسك بالإسلام نظروا إليه قالوا أظن هذا إرهابي، كل من قال الغناء حرام قالوا والله أظنك إرهابي، الاختلاط مع النساء حرام، مصافحة النساء حرام، المراقص حرام، المسرحيات المختلطة حرام، الربويات حرام. قال أظنه إرهابي. عرفنا هذه شنشنة جعجعة. الإرهابيون متنطعون مكفرون بغير حق، ومبدعون ومفسقون بغير ضوابط شرعية ولا أدلة مرعية ولا قواعد علمية. انتبه لهذا. لكن أن يعمم هذا اللقب حتى يعم المسلمين من أمثالكم المعتدلين الأسوياء، فنعرف هذه الجعجعة ماذا يريدون من وراءها. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك لأنهم يعلمون أنه الصادق الأمين، لكن كبر عليهم أن ينبعث رسول الله فيهم فيقول الإسلام في القديم هو التوحيد، وفي الحديث الإسلام هو الإيديولوجية إن صح التعبير التي يجب أن تتبعونها لتخرجوا من الورطة السياسية والاقتصادية والحربية والخلقية والأدبية. فإذا بهم يقولون إيش هذا، نحن نحارب الإسلام وهذا يقول الورطة والمخرج، ولا يمكن أن تعيشوا في هذه الحياة أسوياء إلا بالإسلام، حاربوا الإسلام، قاوموا الإسلام، شوهوا صورة الإسلام، اعملوا كاريكاتيرات لنبي الإسلام. ولكن وبكل أسف جحافل من يسلم ويدخل في دين الله تترى بالألوف المؤلفة من الأغنياء، من الفقراء، من الوزراء، من الكبراء، من علمائهم ومثقفيهم ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وللحديث إلى الغد إن شاء الله بقية، والله أعلى وأعلم. وننتقل إلى الأسئلة في العقيدة أو فيما ذكرت أو في المناسك. نعم.